والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس 13 من شهر شوال لعام 1428 الهجرة فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل ليتحفنا بدرسه الشهري بعنوان دلائل العقيدة من السيرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ينفعنا بما يقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد حول مائدة سيرة المصطفى، السيرة العطرة النبوية المصطفوية، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. إن الحديث عن السيرة حديث أهل الإيمان، حيث يأخذ بمجامع قلوبهم أخذا عظيما لما قام فيها واستقر بها من حب وإجلال وتعزير وتوقير هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الأول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وهذا يا أيها الإخوة أمر ملاحظ مشهود، فمن أحب النساء أكثر من ذكرها، ومن أحب الأموال أكثر من تردادها، ومن أحب اللعب واللهو أصبح حديث اللعب واللهو هو هجيراه في ليله ونهاره، ومن أحب الله جل وعلا قام حب الله في قلبه تعظيما فظهر على لسانه وعلى جوارحه ذكرا وشكرا. وكذا الحال في حب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زالت دلائل العقيدة وشواهد التوحيد ظاهرة بارزة في سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في السيرة أن أهل مكة الذين وجد منهم النبي عليه الصلاة والسلام أعظم العنة وأشده، وإن من أسباب ذلك أسباب كثيرة، منها ما قام في قلوبهم من الكبر والتيه والعجب الذي كان حائلا بينهم وبين بلوغ هذه الدعوة إليهم. إن الكبر يا أيها الإخوة والتعالي والتعاظم عن الحق من أعظم أسباب الحرمان التي يحرم بها العبد الخير الكثير، إن كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. قال الله جل وعلا عائبا وذاما قوما خصهم من بين خلقه بالعلم الكثير، ولكنهم حسدوا الناس كبرا وتعاليا من عند أنفسهم، وهم اليهود من بني إسرائيل. قال الله جل وعلا في سياق الآيات في سورة النساء التي هي في معرض ذمهم ومذمتهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن الحسد في النفوس إن كان على صاحب العلم أو صاحب الدين أو صاحب الجاه والنسب أو صاحب المال والذرية يعظم في صاحبه إلى أن يورثه كبرا فلا يقبل الحق الذي جاء من جهة هذا المحسود. وهذا الأمر أعني الكبر والتعالي والتعاظم كان من الأسباب والذرائع التي تذرع بها كفار قريش لعدم اتباعهم وإجابتهم وطاعتهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء يا أيها الإخوة في كتب التفسير وفي كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو فكيه مولى صفوان بن أمية وصهيب الرومي وأشباههم من المسلمين تعالى ذلك وتعاظم عند أهل مكة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان في مقام الدعوة يريد أن يسمع منه أهل مكة كلامه ومقاله ودعوته وهم يعرفون صدقه لا مرية في ذلك، قالوا له: يا محمد اجعل لنا مجلسا ولهم مجلس. وتذكرون يا أيها الفضلاء أنه لما سال هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 مسألة، كان منها: من يتبعه، ضعفاء القوم أم كبراؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: وكذلك أمر النبوة يتبعه ضعفاء الناس حتى يتم. لما جلس هؤلاء المستضعفون ممن سمعتم أسماءهم هزأت بهم قريش، حتى قال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحاب محمد كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء به وما خصهم الله تعالى به. وهذه الدعاوى نوه الله بها تنكيتا وتبخيتا وتوبيخا لأصحابها في القرآن في آية الأنعام كما ستسمعون. فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده في مجلسه خباب وصهيب وبلال، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ استحقارا لهؤلاء وتعظيما وتفاخرا وتعاليا بقومه. فأنزل الله جل وعلا في هؤلاء آيات عديدة في سورة النساء في سورة الأنعام في مطلع قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا أعلم منكم يا أيها المتعاظمون، يا أيها المتكبرون، يا من غمضتم الحق فرددتموه، أعلم منكم بالشاكين له حقا، والذين ركنوا إلى أحسابهم وأنسابهم فحال ذلك دون اتباعهم الحق. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن فخر الناس في أحسابهم وأنسابهم هو في الدنيا، وذلك لا يجدي لأهله عند الله شيئا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ينوه الله جل وعلا ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعامله مع هؤلاء المستضعفين الذين شهد الله لهم بأنهم ما أرادوا إلا وجهه، وما قام في قلوبهم طمع لأمر غير مرضاة الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يقدم العبد مراد الله على مراد نفسه، أن يبتغي بسائر أعماله ومقاصده ومراداته ونياته وجهه سبحانه، لا يريد بذلك حظا من حظوظ الدنيا الزائل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوء أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إلى آخر الآيتين في نهاية الربع من تلكم السورة التي في تمامها: والله أعلم بالظالمين. فقالوا: يا محمد، أرضيت هؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ لأن هؤلاء المستضعفين كانوا هم السابقين إلى الإيمان. اطردهم، فذاك أحرى إن طردتهم أن نتبعك، وقد كذبوا. فلو طردهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أبعدهم وحاشاه من ذلك لكان هؤلاء ممن ينفرون عنه، ولكنهم اتخذوا هذا الكبر ومظاهره في تعاليهم عن جلوسهم مع هؤلاء الضعفاء الفقراء المستضعفين، جعلوا ذلك ذريعة عن وصولهم إلى الحق وعن اتباعهم إياه. وهذا يا أيها الإخوة يتجدد، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة، بكل زمان بصور وأشكال شتى. لما قالوا ذلك اطردهم فذلك أحرى إن طردتهم أن نتبعك، أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقد روى هذا يا أيها الإخوة الإمام مسلم، لكنه رواه في صحيحه مختصرا، ورواه ابن جرير والواحدي في أسباب النزول وغيرهما. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني خير عبد لبني الحضرمي، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والإلحاد هو الميل. قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس إلى هذا الغلام النصراني كان يأخذ منه القصص وأخبار الأمم السالفة، فما يأتيكم به من القرآن ليس من عنده، وإنما هو تعليم من هذا الأعجمي، فحجهم الله جل وعلا بهذا الدليل العقلي البين في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني هذا الغلام النصراني، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا اللسان وهذه اللغة التي يميلون فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقاها منها، لغة أعجمية ولسان أعجمي لا يعرفونه. وهذا أي القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لسان عربي مبين. من شواهد هذا أيضا ما جاء في سبب نزول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، الآيات. ومعلوم لدى شريف علمكم أن هذه السورة في صدرها نزلت في شأن عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله ابن أم مكتوم أحد بني عامر ابن لؤي من قبائل مكة من كنانة، وكنانة هو قريش، فإنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا أعمى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بمحاجة ودعوة صناديد الكفار، فلما جاء هذا الأعمى قال: إليك حتى أفرغ من هؤلاء، فصد الأعمى عنه والتفت إلى هؤلاء يدعوهم، فنزل التأديب والتأنيب الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الصناديد المشركين أهل عناد سببه الكبر والتعالي عن الحق، وهذا ما منعهم من قبوله. أما هؤلاء المستضعفون فهم أتباع النبوة وهم رفادها، وهم حواري النبي وحواري الأنبياء قبله. لما نزلت هذه السورة سورة عبس في تأنيب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصد عن هذا الأعمى ويقبل على هؤلاء المعاندين، وهي خطيئة وقد غفرها الله للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء اختلف الناس هل هم معصومون مطلقا أو غير معصومين مطلقا على أقوال أربعة، فقيل إنهم معصومون مطلقا من الكبائر والصغائر، وقيل غير معصومين، وقيل معصومون من الكبائر دون الصغائر، وقيل وهذا القول هو الصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر مطلقا قبل البعثة وبعد البعثة، ومعصومون من الإقرار والإصرار على الصغيرة، قد تقع منهم الصغيرة لكنهم لا يصرون عليها، وإنما إذا ذكروا تذكروا، وإذا عرفوا ذلك أنابوا إلى ربهم واستغفروا. وإلا ما معنى قول الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما معنى أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لولا أنه أذنب فامتن الله عليه بالمغفرة؟ ولو كان النبي لا يذنب لما كان هناك معنى لأن يمتن الله عليه بالمغفرة، وكما امتن عليه في سورة الانشراح بقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك فالله وضع عن الرسول وزره، ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو كان النبي لا يخطئ ولا يذنب لما كان لمغفرة ما تقدم له من الذنوب وما تأخر معنا. أدب الله نبيه لما صد عن هذا الأعمى، فقد تمنع ممن ابتغاه وهو الأعمى، وتصدى لمن لا يريده وهم هؤلاء المشركون. ولهذا كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمه ويعلي مكانه، وإذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من الأعمى؟ عبد الله بن أم مكتوم من بني عامر بن أي الكلالي الفهري القرشي المكي. قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ثم يقول هل لك من حاجة؟ وكان صلى الله عليه وسلم من إكرامه وتشريفه لعبد الله بن أم مكتوم أنه إذا خرج في غزوة استخلفه وراءه أميرا على المدينة، وكان إذا غزا غزوة جعل ابن أم مكتوم أميرا على المدينة، لأنه ممن لم يجب عليهم الجهاد لكونه أعمى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقد رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية. والقادسية حرب بين من ومن؟ المسلمين ومن؟ أي المشركين؟ ها يا أخوان، القادسية بين من ومن؟ ها؟ بين المسلمين وبين المجوس الفرس. وكان المسلمون قائدهم من؟ سعد بن أبي وقاص، وكان الفرس قائدهم رستم، وهي المعركة الفاصلة التي بعدها فتحت مغاليق بلاد العراق وبلاد فارس. ومن عظم تلك المعركة يا أيها الإخوة أنها كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يرسل له كل يوم مرسولا يخبره بما حصل لهم في هذه المعركة من اهتمامه بها، وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا عظيما، حتى ضربوا أروع الأمثلة في صبرهم ومصابرتهم وجهدهم وجهادهم الكفار. ولهذا مما ذكروا أن رجلا من صناديد المسلمين احتاج المسلمون إلى أن يكشفوا خطط المجوس، فقالوا من ينتدب فيخوض في خضمهم ثم يأتينا بأحد جنودهم ممن هم في خلفهم يخبرنا خبرهم. فانتدب لها أحد الرجال الأفذاذ الصحابة رضي الله عنهم، فشق جموعهم كأنه سيل عرمرم يهدر فيهم، فشق جموعهم حتى أخذ رجلا من وسطهم حمله بيده ثم جاء به راجعا إلى أن ألقاه بين يدي سعد بن أبي وقاص. فتهول هذا المجوسي الفارسي من هذه الشجاعة العظيمة المفرطة، فقال لسعد من هذا؟ أهذا من البشر أم من غير البشر؟ قال ما هذا إلا أحد أصحابنا، وليس عن هذا نسألك، بل أخبرنا عن خبر قومك. فأخبرهم عن عددهم وعددهم وعن سلاحهم وما أعدوا، وكانوا قد جاءوا بمئة ألف من جنودهم مدججين بالسلاح ومعهم الفيلة في معركة القادسية المشهورة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء، مع أنه كثيف البصر، مع أنه كثيف البصر رضي الله عنه، وهو الرجل الذي عاتب الله جل وعلا وأنب رسوله صلى الله عليه وسلم به في قرآن ما زال يتلى إلى أن يشاء الله رب العالمين. إن الكبر يا أيها الإخوة والتعالي والتعاظم عن سماع الحق من أعظم أسباب الحرمان التي يحرم بسببها الإنسان من الخير الكثير. ولهذا في طلب العلم من كان مستكبرا لا يحصل علما، وقد قال الأول: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. ويروى في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه موقوف. وكذلك في أمر الدنيا، من كان متعاليا مستكبرا لا ينزل إلى الناس فيضرب معهم بالأسواق بيعا وشراء لا ينال الدنيا، منعه كبره حتى عن الدنيا. والكبر يا أيها الإخوة داء خطير يتعلق بالعقيدة ويصيب العبد في مقتله في قلبه. فما الذي أخرج إبليس وكان رجل وكان صالحا جنيا صالحا مع الملائكة؟ ما أخرجه من زمرة الصالحين المقربين من الله جل وعلا إلا كبره وحسده لما تعالى أن يسجد لآدم بأمر الله. فالسجود طاعة لله وتحية لآدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد لهذا الذي خلقته من طين وأنا خير منه؟ فحمله الكبر على أن كفر بالله جل وعلا، وكبره هو الذي أدى إلى كفر الإباء والاستكبار. وكذلك يا أيها الإخوة في مجالس الخير، من كان مستكبرا عنها إن كانت في المساجد أو في مجامع أهل الخير يحرم بهذا الاستكبار والتعالي خيرا كثيرا في أجر وبركة حضور هذا المجلس، وأيضا في بركة ما يسمعه من العلم والهدى، فيكون هذا الكبر والتعاظم حائلا بينه وبين الحق. وإن من الناس وبعض طلبة العلم ربما أنه يتعاظم في نفسه فيقول: كيف أجلس في مجلس من هو أصغر مني سنا أو أحدث مني في طلب العلم؟ فيكون هذا مانعا له من تحصيل الخير العظيم. ومن نظر واستبصر واعتبر في حال الكثيرين وحال نفسه وجد أن الكبر والتعاظم والعجب والتيه من أعظم الذي يحرم به العبد الخير الكثير إن كان في أمر الدين وهو أعظم أو كان في أمر الدنيا. من دلائل العقيدة يا أيها الإخوة صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أذى المشركين بألسنتهم. فقد روى ابن إسحاق بسنده، وروى ذلك ابن جرير والواحدي وابن أبي حاتم في سبب نزول قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. رووا بسندهم أن العاص بن وائل السهمي وكان من سنديد الكفر قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأهل مكة في دارهم دار الندوة: دعوه فإنما هو رجل أبتر. والأبتر هو الذي لا عقب له، لا ولد له، أو يولد له لكن يموت ولده. قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد مات لقد انقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وفي هذه الآية دليلة عظيمة من دلائل العقيدة في الإيمان بالكوثر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بيانه ووصفه. هذا الحوض الذي أنكره من طعن في عقيدته من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأضرابهم. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر ما هو من خير الدنيا وما فيها. والعرب تسمي الكوثر بالخير العظيم. قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو عن عبد الله بن مسلم وهو أخو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما قيل له ما الكوثر الذي أعطاك الله إياه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نهر كما بين صنعاء إلى أيلة. صنعاء حاضرة اليمن وهي معروفة، أيلة ما المراد بأيلة؟ ويا أخوان اللي على يمين أنت، وين أيلة فيه؟ بعقدة ولا بشنان ولا بحايل؟ ها؟ أين أيلة فيه؟ أيلة هي القدس، تسمى بأيلة. طيب أيلات ما هي؟ أيلات وما هي وما الفرق بينها وبين أيلة؟ ها؟ أيلات مدينة في جنوب فلسطين في طرف سيناء تقابل العقبة. العقبة من شرق وأيلات من غرب. وأيلات يا أخواني لما راجعنا كتب التفسير وجدنا أنها القرية التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد الأعراف، القرية التي كانت حاضرة البحر. قال لما قيل له ما الكوثر؟ قال: نهر كما بين صنعاء إلى أيلة، آنيته كعدد نجوم السماء، ترده طير لها عناق كأعناق الإبل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها يا رسول الله. قال: آكلها أو آكلها أنعم منها. والحديث رواه الترمذي ورواه البيهقي، وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حوضه قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ابن عمرو بن نفير: إن ناسا يزعمون أنه أي الكوثر نهر في الجنة. فقال سعيد وهذا من فقهه، قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فعلى هذا يكون الكوثر خير عظيم، ومن هذا الخير العظيم النهر الذي هو نهر من أنهار الجنة يسمى الكوثر. قد يقول قائل: ما الخير الكثير؟ نقول: من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن دعوته بلغ في الدنيا شرقا وغربا، وأنه فتق لها آذان وقلوب الناس، وأنه أرسل العالمين، وأن أمته آخر الأمم زمانا وهي أسبقها يوم القيامة إلى الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أيضا أن أمته أكثر الأمم دخول الجنة، وهذا من الخير العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب يا أيها الإخوة تسمي الشيء الكثير أو كثير القدر تسميه كوثر، كوثرا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، اجعل صلاتك ودعاءك وقصدك لله وحده لا شريك له. فصل لربك وانحر، أي وانحر واجعل نحرك وذبحك لله جل وعلا وحده لا شريك له، كما في آخر آية سورة الأنعام: فإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما الذي ينحر من البهائم وما الذي يذبح؟ الإبل تنحر، طيب والبقر؟ الغنم والبقر تذبح. ما الفرق بين النحر والذبح في صفته؟ الذبح يا أيها الإخوة فيه إمرار المدية أو الموس أو السكين على الرقبة ذهابا وإيابا حتى تتقطع الأوداج وينقطع المري والحلقوم، هذا الذبح. والنحر هو طعن بالمدية أو بالموس أو بالسكين في لبة المنحور. وقالوا إن الطعن ليس مثل مؤونة الذبح، إنما هو طعن وحسب، فكل ما كبر هذا المذبوح أو المطعون كلما كان النحر فيه أولى. فالإبل تنحر، وهذا السنة فيها، وما كان من جنسها مثل ماذا؟ كالزرافة. من أين يذبح الزرافة؟ ها؟ بماذا؟ بنحرها، إنما تنحر. وكذلك ما لا يبلغ إليه من عظمه أو من سرعته فنحره أولى. البقر تذبح، وهذا هو الأصح لقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا البقر لو نحرت صحت وأجزأت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ولهذا جاز في الصيد مجرد إراق الدم، فإن أدركها وهي حية ذكاها، إن كانت مما يذكى بالذبح أو مما يذكى بالنحر. فصل ربك وانحر، أي اجعل ذبحك ونحرك لله وحده لا شريك له. ثم قال: إن شانئك، والشانئ هو الساب وهو العدو الذي وصفك بما يشينك. إن شانئك، من ادعى أنك أبتر لا عقب لك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأرذل المقطوع الذي انقطع من كل خير فلم يصل إليه، والذي هو أقل حالا وشأنا. وهذا الواقع، النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه الناس كلهم، عربهم وعجمهم، حتى الجن يعرفونه، لكن لو قلنا للناس: من هو العاص بن وائل السهمي؟ أكثركم لا يعرفه، وربما بعضكم أول مرة يمر على أذنه وعلى مسمعه هذا الاسم. لماذا؟ لأنه الأبتر، جعله الله جل وعلا الأقل، الأقطع، الأرذل، المنقطع من كل خير. حوضه عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة من صفته أنه مربع طوله كعرضه، والروايات تفاوتت، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنه نهر من صنعاء إلى أيلة، وفي بعض الألفاظ: من مكة إلى عمان، وفي بعضها: من بصرة إلى عمان. هذا طول ضلعه وهو مربع. تفاوت هذه الروايات لماذا؟ لأن العرب أمة أمية، ليست الحسابات عندها دقيقة، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا، ومد بأصابعه العشرة، وهكذا وهكذا، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الذي أعطاه الله نبينا وهو نهر في الجنة، ميزابان يدل على عظم هذا النهر. عليه آنية بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد بردا من الثلج من غير ضرر، بارد لكن من غير ضرر. عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يا أيها الإخوة، الحوض العظيم، متى يكون؟ يكون في يوم القيامة، في عرصات المحشر. متى؟ قبل الحساب، يكون قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط. تحمل فيه المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، والهوط له مخيف جدا. في هذا المقام الأنبياء لهم أحواض كما جاء بذلك الحديث، وأعظم الأحواض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حوض لا ترده إلا أمته، وعلى الحوض ملائكة أن يمنعون من بلوغ حوضه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا، أي ابتدعوا وزادوا وغيروا في دينك بعدك، فيقول: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأن الملائكة تقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لأنه لما مات انقطع ما بينه وبين الناس، حتى الوحي انقطع عنه. ولهذا في موته، حال موته، لا يبلغ إلا سلام من يسلم عليه من أمته كما جاء بذلك الحديث، وتعرض عليه أعماله كما جاء في الحديث، أي ما دلت عليه الأدلة هو الذي يأتي. أما أن يدري ويعلم ما يصيب الناس وما غيروا وبدلوا فإنه لا يدري عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر. والله جل وعلا قال له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. فيه أن صاحب البدعة المحدث في دين الله، والمحدث يشمل أمرين: المبتدع الذي ابتدع بدعة، إن كانت بدعة عبادة أو بدعة افتراق وتحزب أو بدعة قول أو بدعة عمل، أن هذا ممنوع مذاد مبعد من حوضه عليه الصلاة والسلام. يطلق أيضا على المحدث من أحدث أمرا عظيما في أمر الناس، كأن يحدث فيهم فرقة أو خروجا على جماعتهم، إما بالقول كالتكفير والتبديع والتضليل، أو بفعله بأن يهيئ الخروج وشقي عصا الطاعة وجماعة المسلمين، فإن هذا محدث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون. يزاد بالحوض عن هؤلاء المحدثين المغيرين. من هؤلاء؟ هل هم من صحابته؟ الرافضة قبحهم الله أرادوا أن يأخذوا من هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الصحابة قد ارتدوا، حتى قال قائلهم إن هذا الحديث فيه أن الصحابة يستحقون المذمة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا منع أقوام من أمته ورد الحوض أصيحابي أصيحابي، فحملوها على غباوتهم وجهالتهم على أن الصحابة يمنعون، وما دروا أنه يطلق لفظ الصحبة على الجميع، جميع الأتباع، فلان من أصحاب فلان أي من أتباعه. وتعلمون في مصطلحات الفقهاء هذا قول الأصحاب. من الأصحاب؟ أصحاب الإمام، الإمام أحمد أو أصحاب مالك أو أصحاب الشافعي أو أصحاب أبي حنيفة، يعني أتباعه على مذهبه. والرواية الصحيحة الشهيرة أن الذين ينادون من أمتي فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحاديث الحوض أيها الإخوة بلغت مبلغ التواتر، حتى جاء فيها أكثر من 60 حديثا، ولم ينكرها إلا 3 طوائف: المعتزلة والجهمية والفلاسفة، وتبع المعتزلة في ذلك الرافضة الإمامية، فإنهم منكرون لحوضه عليه الصلاة والسلام. من دلائل العقيدة أيضا يا أيها الإخوة في سيرته عليه الصلاة والسلام ما جاء في سيرة ابن إسحاق، أن رجلا يقال له ركانة ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان ركانة أشد قريش قوة واستعدادا، وهو من بني عمه عليه الصلاة والسلام الأبعدين، فإن نبينا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يجتمع مع ركان في عبد مناف. وعبد مناف كان له 4 من الولد، كان له هاشم وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد لمن للحجاج والعمار والزوار، من إخوان هاشم المطلب جد ركانة، فإن ركانة هو ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب، أخو هاشم والمطلب عبد شمس، وهو جد بني أمية وجد عثمان بن عفان. أخوهم الرابع نوفل، وهو جد حكيم ابن حزام رضي الله عنه. ركان هذا كان من أشد قريش جسما واستعدادا، وكان لا يصارع أحدا إلا غلب من يصارعه. خلا مرة ركانة ابن عبد يزيد المطلب بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض شعاب مكة، والشعب والشعاب هو الوادي بين الجبلين، ممر الماء بين الجبلين يسمى شعبا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ركانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ ألا تتقي الله؟ فإن الموعظة بالتقوى أعظم المواعظ، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال ركانة: والله لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما حباه الله جل وعلا من العلم والحكمة نزل إلى مستواه، فقال: يا ركانة، قال صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، أفرأيت إن صرعتك تعلم أن ما أقول حق؟ لأن ركانة أشد قريش وأشد أهل مكة، ويعلم أنه ما يقف أحد له، وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم مقدار قوة. قال: يا ركانة، أفرأيت إن صرعتك؟ والمصارعة هي مقاربة بين الرجال حتى يسقط أحدهما الآخر. أفرأيت إن صرعتك تعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلما حتى أصارعك. فقام إليه ركانة يصارعه، وفيه ماذا؟ العجب والتعالي، لأنه من أشد أهل مكة. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، صرعه حتى أرجعه في الأرض لا يملك من نفسه. قال: عد يا محمد مرة ثانية. ما صدق، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه وأرجعه في الأرض. فقال: والله يا محمد، إن هذا لعجيب، أتصرعني؟ كيف قدرت أن تصرعني حتى تفزعني في الأرض؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وأعجب من ذلك إن شئت أريتكه أريكه إن اتقيت الله. عندي شيء أعجب من هذا، أوريك إياه بشرط أن تتقي الله. وهذا فيه استغلاله عليه الصلاة والسلام للموقف بالدعوة إلى الله لصالح هذا المدعو. فقال: وما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. فقال: ادعها، يلا خلها تجي. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبلت هذه الشجرة حتى وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام أمامه، وركان طارت من عيونه. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي إلى مكانك. فرجعت إلى مكانها. فكان ذلك سبب في إيمان ركانة. قال: فرجع ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، يعني تعاظموا، فإن صاحبكم أهل الأرض، والله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى وبالذي صنع. وقيل إن ركانة أسلم بعد ذلك. وهذا الخبر رواه أبو داود في مراسيل سعيد بن جبير، وهي مراسيل جياد، ورواها البيهقي ورواها ابن إسحاق في السيرة. في هذا يا أيها الإخوة فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز المصارعة بين الرجال إذا كان فيها مصلحة من غير ضرر. أما ما يعرض الآن في القنوات وفي الشاشات من المصارعة بين الكفار فهذا فاحش وفحش ومنكر، لأن فيه انكشاف العورات، وفيه المراهنات بالقمار، وفيه أذية الناس بعضهم مع بعض. ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم المصارعات والملاكمات والنظر إليها والمقامرة عليها. فيه أيضا استغلال هذه الأمور في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا مصلحة له في مصارعة ركانه إلا ماذا؟ أن يدعوه إلى التوحيد، وأن يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل، وإلى أن يطيع له سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا أيها الإخوة اشتد أذى المشركون عليه حتى اتهموه بالسحر، فقال ركانه: يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم، يعني بمحمد أهل الأرض، والله ما رأيت أسحر منه قط، غلبه أولا وأدنى منه الشجرة ثانيا حتى أعادها إلى مكانه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم وبالغ في نصحهم، فقام إليه من قام من أهل مكة: زمعة بن الأسود، والنضر بن الحارث، والأسود بن عبد يغوث، وأبي بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا من الصناديد من عظماء أهل مكة نسبا ومالا وجاها. فقالوا: يا محمد، لو جعل الله معك ملك يحدث عنك الناس ويرى هذا الملك يمشي معك، فأنزل الله جل وعلا على رسوله قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، إلى قوله: ولبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان مع الرسول ملك قضي الأمر، لأنه إذا رأوا الملك على صورته هلكوا. ولما بعث الله الملائكة إلى الأمم عذبوا بها، حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام على الوليد ابن المغيرة مرة وعلى ومعه أمية بن خلف وأبو جهل ابن هشام، فغمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به ولمزوه، فغاض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أحمقه وأغضبه ذلك وأغاضه، فأنزل الله جل وعلا عليه في أمرهم وشأنهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. والله جل وعلا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا توجيه لكم طلبة العلم ومعاشر الدعاة والناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن تصبروا على أذى الناس إذا كان الأذى قد طالكم من جهة دينكم وأتاكم منهم من جهة قيامكم بالدين، فإن هذا هو طريق الدعاة، دعاة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني الأنبياء والرسل يطالهم الأذى، الأذى النفسي بالاستهزاء والسخرية، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم يعني أحاط بهم فأحبطهم وكبتهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد توصف بأنك منافق يحيط وصف النفاق بهذا الساب والمستهزئ لك، قد توصف بأنك صاحب دنيا أو صاحب منصب وأنت لست كذلك، يحاق هذا الأمر بمن استهزأ بك وزخر منك. وهذا يا أيها الإخوة لطلبة العلم خصوصا والدعاة ومن يقوم بواجب نصح الناس وإرشادهم، لهم في ذلك نوماس ونبراس يصبر به على أذى الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والمؤمن والعاقل إذا نظر في سنن الله وجد أن الأذى لا بد منه، لا بد منه بين الناس بعضهم مع بعض، فكيف بمن قام بأمر الله يبلغه إياهم ومن ورائهم الشياطين تؤزهم إلى الشر أزا؟ فلا بد أن يطاله ويلحقه من الناس الأذى، إن كان في دينه فيتهم، إن كان في عرضه فينال منه، إن كان في ماله فيؤخذ منه، إن كان في نفسه وفي ولده. وقد وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، مما وقع له عليه الصلاة والسلام أنهم آذوه فقالوا هو ساحر كما سمعتم، قالوا هو شاعر، قالوا هو مجنون، قالوا هو كاهن، اتهموه بهذه التهم الأربعة، وما ضر ذلك نبيا عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى هجروه عن ولده وأهله وبلده. قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من خرج من مكة مهاجما إلى الله وإلى رسوله ومنعه المشركون من أين؟ من ماله أو من أهله. صهيب الرومي رضي الله عنه أحاط به المشركون، قال والله لا تنفذوا إلي حتى أنفذ كل سهم مما في كنمتي في كبد واحد منكم، وهم يعرفونه راميا، ولكن دونكم مالي فإنه في موضع كذا وكذا فخذوه. فحمد القوم، قالوا نعود بأنفسنا وحياتنا ونأخذ ماله. فقدم صهيب على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فلما دخل عليه المسجد قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لأنه اشترى نفسه ودينه من الكفار. قالوا وفيه قول الله جل وعلا في سورة البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا صهيب الرومي، وسمي بالرومي لأنه أسر في بلاد الروم فبيع لهم، ثم اشتراه أحد أهل مكة فقدم به إلى مكة يصنع السلاح، وإلا فهو في عروبته عربي من بني تميم رضي الله عن الأصحاب أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والله تعالى أعلم. الله أكبر. هذا السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في سؤاله: هل معنى أنه من بلغ الحوض وشرب منه أنه من أهل الجنة؟ نعم، من بلغ حوض النبي عليه الصلاة والسلام أي وصل إليه ثم شرب منه فإنه من أهل الجنة، ولكن قد يكون ممن قضى الله عليه أنه يدخل النار بسبب ذنب من ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة. ولهذا وعده النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بالوعد الكريم في قوله: من شرد منه لم يظمأ بعدها أبدا. ومن الناس الحوض قلنا إنه قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط. من الناس من يشرب على يشرب من الحوض ثم يرد على الصراط على متن جهنم، أليس كذلك؟ وجهنم تحته فيصيبه ما يصيبه من لهبها. ومنهم من قد ينكب فيدخل النار بسبب ذنب من ذنوبه. فمن شرب من حوضه عليه الصلاة والسلام فهذا هو المؤمن وهو من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يرد حوضه وممن يشرب منه شربات هنيئة مريئة. هذا السائل يقول: هل من دفن في قبره يبقى في لحده إلى يوم البعث؟ وكيف يبقى في هذا المكان الضيق أو في هذا الحد الضيق؟ نعم، من دفن في قبره يبقى إلى قيام الناس برب العالمين. ومعلوم أن اللحد يضم ماذا؟ يضم الجسد الجسم، أما الروح فإنها تنتقل بمفارقتها لهذا البدن. فقد تكون في عليين كأرواح الأنبياء والصديقين وكمل الصالحين، وقد تكون في حواف لطير الخضر تسرح وتمرح في الجنة حتى تعلق في أماكن تحت العرش، وقد تكون من أرواح عامة المؤمنين داخل الجنة أو على أفنيتها، وقد تكون من أرواح العصاة الذين يعذبون في قبورهم، إن كانوا من أهل الزنا يعذبون في تنانير من نار، إن كانوا من مانع الزكاة تلفح جباههم وجنوبهم وظهورهم بما كنزوا من أموالهم، إن كانوا من أهل الشائعات وقالات السوء فإن هؤلاء شقشقون في كلاليب في مناخرهم وفي أنوفهم وفي عيونهم إلى قفاهم، إن كان من آكل الربا فهو يسبح في نهر من دم كما جاءت بذلك الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث جابر بن سمرة المخرج في الصحيحين. هكذا الأرواح تعذب، أما الأجساد فهي في القبور. والجسد يبلى يا أيها الإخوة، يأكله الدود إلا موضع واحد من الجسد لا يأكله الدود، ما هو؟ عجب الذنب، رأس العصعص الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة، هذا لا يؤكل وإنما يبقى حتى يركب منه الجسم يوم القيامة. قال السيوطي رحمه الله في نظمه: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب وأرواح، جنة ونار، عرش وكرسي كذا اللوح والقلم، والعجب هو عجب الذنب لا تأكله الأرض بل يبقى فيها كالبذرة حتى إذا جاء وعد الآخرة بعث الله جل وعلا على الأرض ماء كمطر الرجال غليظ، فيصيب هذا الماء ماذا؟ القبور والأجداث، حتى يركب من عجب الذنب يركب منه الجسم، فينبت الجسم ويركب حتى يبقى جسدا لا روح فيه، فعندئذ يأمر الله جل وعلا إسرافيل بعدما ينفخ في الناس نفخة ايش؟ الصعق التي نفخة فزع، أولها فزع وآخرها صعق، يأمره فينفخ في الناس النفخة الثانية نفخة البعث، فإذا نفخ في الناس النفخة الثانية تطايرت أرواحهم حتى تنزل كل روح على جسدها الذي منه خرجت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اكتبه جزاك الله خير، اكتبه. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة غفر الله له ولوالديه الجميع المسلمين آمين، هل الشرب من الحوض النبي عليه الصلاة والسلام يكون من يده عليه الصلاة والسلام الكريمة، وهل يراه من كان هناك وهل يراه من كان عليه كبائر يكون مثاله إلى الجنة من أهل التوحيد أو مآله إلى الجنة من أهل التوحيد؟ الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يشرب من حوضه مباشرة حيث هو حوض عظيم عليه كيزان بعدد نجوم السماء. ومنكم من المؤمنين من يشرب يا أيها الإخوة يشرب من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ومن يشربون من يده الشريفة يكون لهم في ذلك تكرمة وكرامة أنهم شربوا من يده عليه الصلاة والسلام. وهذا مثاله الآن عند الأكرمين من الناس عند الملوك أو من لهم شأن، إذا أعطاك بيده أصبح في هذا خصوصية لك وشرف لك على بقية الناس الذين يشربون من الساقي أو من القهوة أو من غيرهم. أما سؤاله الثاني هل يراه من كان عليه كبائر؟ أصحاب الكبائر على نوعين، منهم من يسمح الله عنهم ويعفو عنهم أو تكثر حسناتهم فتغلب على سيئاتهم فلا تضيرهم كبائرهم يغفرها الله لهم، فهؤلاء يرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون حوضه. من أهل الكبائر من يرد حوضه عليه الصلاة والسلام ويراه لكنه قد يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة. أما الممنوعون من ورود حوضه فقد سمعتم أنهم المغيرون المبدلون، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يذاد بأقوام من أمتي عن الحوض يمنعون منه تمنعه الملائكة، فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا أي ابتدعوا وغيروا بعدك في دينك، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا أي لمن أحدث وغير بعده. هذا السائل يقول هل العذاب في البرزخ، كأن السائل هذا مراده، هل العذاب في القبر هو للروح أم للجسد؟ الدور يا أخواني ثلاثة، دار الدنيا والدار الآخرة وبينهما دار البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دار الدنيا النعيم والعذاب على الجسد، كان جسدك فناء لا شيء عدم، ثم صرت نطفة فعلقة فمضغة صرت غلام استهلكت صارخا فشاب ثم شاب ثم رجل ثم كهل ثم تموت. العذاب والنعيم على الجسد، ويطال الروح من ذلك نصيب من الهم والغم والفرح والسرور وما إلى ذلك، هذا أين؟ في دار الدنيا. دار البرزخ بالعكس، العذاب والنعيم على الروح، وقد يطال الجسد من ذلك نصيبها، يطال الجسد من ذلك إيش؟ نصيبها إلى قبل أن يفنى الجسد. ولهذا حرم الله على الأرض جسد من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الشهداء، بعض الشهداء حرم الله على الأرض أجساده، ومن الأجساد من تبقى تعذب، لكن الأصل العذاب والنعيم على الروح، ويطال الجسد من ذلك قدر ونصيب. لما كانت الدار الآخرة أكمل الدور فالعذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا سويا. هذا السؤال ونختم به، يقول هل الجسد الذي ينبت وينفخ فيه الروح هو نفس الجسد الذي في الدنيا أو على صورة أخرى؟ الله أعلم، ما بعد أدركنا ذلك، ولكن والله أعلم أنه جسد آخر، جسد آخر غير الجسد الذي فني في الدنيا. لماذا؟ لأن الأجساد في ذلك الوقت يأتيها من العذاب ومن الكرب العظيم ما لا تطيقه أجساد الدنيا في أرض المحشر، لما تدنو الشمس حتى تكون على الرؤوس قدر 3 أميال. الآن لو أن الشمس تتحرك من مكانها 1 ميل قد تحترق الأجساد التي تحت الشمس، أليس كذلك؟ يصيبها الحرق لا تتحمل، فالأجساد تكون عندئذ متغيرة. والله جل وعلا أخبرنا أنه يوم القيامة يبدل الأجساد ويبدل الجلود التي يطالها العذاب فيستمر عليها العذاب ولا يصيبها الفناء كأجساد الدنيا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا وإياكم علما نافعا ويتبعه بعمل صالح وأن يقينا وإياكم حر جهنم وعذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، وآمنا في قبورنا، واجعلنا ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حياة السعداء ومجاورة الأنبياء، نسألك عيشة رضية وميتة سوية وحياة بعد الموت رضية يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Thank you. Thank you. Thank you. اللهم لا. السلام. هذا بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس. صحيح. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا استمرار بدرس صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا قد توقفنا على هذا الباب في 27 من شهر رجب الحرام من هذا العام، فجاء بعد رجب شعبان ثم رمضان، نسأل الله قبوله. ورمضان ليس فيه اشتغال بالتدريس إلا فيما افترض علينا من جهة الأعمال الحكومية، وإلا فهو شهر القرآن. وأما شهر شعبان فكان فيه الارتباطات، فتوقف الدرس وابتدأنا به الآن في هذا الوقت من شهر شوال. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وهذه من مسائل العلم وتلقي العلم، أن طالب العلم يراجع شيخه ومبلغه هذا العلم حتى يفهمه ويعرفه منه، وهذا من أدب تحصيل العلم، فإنه يراجع ويستوضح، وإن كان ثمة مسائل فيها استشكال يستشكلها حتى إذا راجعها واستوضحها ثبت هذا العلم فيه. ثم أسند فيما يدل على هذه الترجمة في أدب العلم، وهو في كتاب العلم، حديثا قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثنا ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، أي أنها إذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أو خبرا وأشكل عليها لم تفهمه، أو تعارض هذا الحديث الذي سمعته مع شيء قام في فهمها، تراجع تستوضح تستبين تستفصل حتى تعرف هذا الأمر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما من حوسب عذب، حوسب عذب. فراجعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحساب جاء في القرآن أنه منه حساب يسير ومنه حساب عسير، فأشكل عليها هذا. فقالت يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهذا حوسب، فأين العذاب عليه وهو وحسابه حساب يسير؟ فأوضح لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي لم يبلغه فهمها واستشكل عليها، فقال إنما ذلك العرض، أي عرض الأعمال على الناس. وعرض الأعمال على الناس إنما هو بصحفهم، في هذه الصحف التي نشرت وكتبت ورصد فيها أعمالهم، يوم تخرج للإنسان يوم القيامة صحفه التي عمل فيها ما عمل فتنشر له، هذا هو عرض الأعمال على العاملين. ولهذا الحساب في الحقيقة معناه تعريف العباد مقادير أعمالهم، تعريف العباد مقادير الأعمال هذا الحساب. أما عرضها هو أخذها باليمين أو أخذها بالشمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض. قال الله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من الناس ولا من من ولا من أعمال الناس، لا يخفى شيء. قال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. فدل على أن قوله من حوسب عذب أي نوقش الحساب، كأن ينكر يقول يا ربي ما عملت، أو يجحد يقول يا ربي ظلمتني ملائكتك الكتبة. فهذا يقرر حتى أن بعضهم يبلغ من إنكاره واستكباره أنه يقول يا ربي لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، فيختم على فيه فينطق جبينه وجنبه وفخذه ورجله ويده كل بما عمل، ثم يخلى بينه وبين جوارحه فيقول تبا لكنا الدهر كله فإنه عنكن كنت أدافع. هذا الذي نوقش الحساب. ولهذا يا أيها الإخوة المؤمن يكون عرضه للحساب حسابا يسير، يعرف مقادير الأعمال ثم يرحمه الله جل وعلا. ومن هؤلاء ذلكم العبد الذي يدنيه الله جل وعلا يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي عملت وعملت وعملت، فيعد الله عز وجل عليه ما عمل فيقول نعم يا ربي، لا ينكر لا يجحد، فيقول الله جل وعلا عبدي سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. ستره الله في الدنيا فلم يفضح وغفر له في ذلك المقام العظيم، لأنه ممن يحاسب حسابا يسيرا. إذن في هذا الحديث أن طالب العلم إذا سمع ما لا يعرفه فإنه يسأل ويستوضح حتى يزيل الإشكال. وليس في هذا ما أصل في أدب العلم أن المبتدئ لا يكثر من السؤال، فإنه في أدب الطلب أن المبتدئ في طلب العلم لا يستحسن له أن يكثر من السؤال. لماذا؟ لأن الإكثار من السؤال يعطل عنده التأمل والتفكر ورد النظير إلى نظيره، وما سأل عنه اليوم سيأتيه غدا. وأذكر العلماء كانوا يستعيبون أن المبتدئ يكثر من السؤال، والأصل في هذا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلت مسألتهم للنبي عليه الصلاة والسلام مهابة وتقديرا. ولأن المبتدئ في الطلب إذا سأل عن كل ما عن له في خاطره جعله لا يتأمل ولا يتفكر ولا يعتني، فيسأل عن شيء يأتي غدا جوابه. وكثير من الطلبة يفتح عليه في باب السؤال من فواتح الشيطان، فإنه يأتي إليه يقول اسأل عن كذا، فيسأل في أول الأمر من باب الاستبانة والاستيضاح، ثم يكون همه بعد ذلك أن يبرز عند شيخه أو يظهر على زملائه بأسئلته التي فيها تعقيد واستشكال، لأنه أوتي فهما وأوتي علما، فيكون هذا من مداخل إبليس ومداخل الشيطان عليه ليوبق عمله بإفساد نيته. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني سعيد عن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لعبد بن سعيد وهو يبعثه عند ايام مكه اذن لي ايها الامير احدثك قول الله من النبي صلى الله عليه وسلم قد من يوم الفتح شاهدوا لماذا ترضيت عن عمرو هنا هو عمرو بن سعيد، هل هو صحابي؟ اي نعم، عمرو كما سياتي ليس صحابيا وانما هو من التابعين رحمه الله. نعم. انا اعلم من يا ابا الغيب انما كذا لا تعيد حرفها ولا فرق من عين ولا فرق من فرق. نعم بسم الله. هذا الحديث أتى عليه البخاري بهذه الترجمة: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وهذه اللفظة مأخوذة من هذا الحديث ومن حديث ابن عباس الذي مر علينا أكثر من مرة، ولهذا علقه البخاري قال: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن الشاهد من شهد علما وحضره يبلغه للغائب، وأن من حفظ علما يبلغه لمن جهله، وبهذا يفش العلم وينتشر. أما إذا كن الإنسان في علمه ما تعلمه حفظه عنده ولم يعلمه غيره ولم يبلغ الشاهد الغائب، أصبح العلم عندئذ محصور ولا يستفاد منه. والعلم الذي أورثنا الله إياه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من تبليغه، فمن لم يبلغه يأثم. ولهذا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد. من هو سعيد؟ هو سعيد بن المسيب، وأبو شريح مر أنه أبو شريح الخزاعي المشهور، أنه قال: قلت لعمرو بن سعيد، هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الملقب بالأشدق، وهذا عمرو بن سعيد كان والي المدينة ليزيد ابن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وذلك أن معاوية أخذ العهد بعده لابنه يزيد، وممن امتنع من ذلك عبد الله بن الزبير والحسين بن علي. الحسين بن علي خرج إلى الكوفة فكان فيها المقتلة المشهورة لما نصره أهل الكوفة وعدوه أن ينصروه ثم خذلوه، فقتل 62 في يوم عاشوراء في المقتلة المشهورة. عبد الله بن الزبير عاد بالبيت، أي هرب إلى البيت وغلب عليه ولم يبايع يزيد، فأصبح سعيد عمرو بن سعيد الأموي يرسل إليه البعوث الجيوش بأمر يزيد بن معاوية. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، فقال له أبو شريح رضي الله عنه: ائذن لي أيها الأمير، أبحدثك حديث قولا قال به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. أي فتح؟ فتح مكة، أي في اليوم الثاني من فتح مكة قام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس فحدثهم بهذا الحديث. يقول أبو شريح لئلا يتهم بأنه وهم أو كبر أو خرف أو خلط، قال: حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يقطع باب إيش؟ اتهامه في نقله. قال: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذن تحريمها من شرع الله من دين وليس من اجتهاد الناس. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعرض بها شجرة. وهذا الحديث جاء في مناسبته لأن الأمير يرسل الجيوش للقتال في مكة. مكة لا يحل أن يسفك فيها دم إلا بوجه الحق. إذا كان الشجر يأمن في مكة، لا يجوز للإنسان يقطع شجرة ولا ينفر صيد، وهذا شجر جماد والصيد حيوان بهم، واللقطة كلها مؤمنة مأمونة في مكة، فمن باب أولى المسلم الذي هو أعز على الله جل وعلا من هذه البنية من البيت. قال: لا يسفك أن يسفك بها دما ولا يعرض بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال واحد الرسول قاتل فيها يوم لما فتح مكة، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها أي في الحرم في مكة ساعة من النهار أي بعض من الوقت، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح بلغ بهذا الحديث لما جاءت مناسبته لعمر بن سعيد ابن العاص الأشدق، فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو لما بلغته بهذا الحديث؟ أخذته العزة، عزة الإمارة ونفخة وأبهة الملك والاغترار بالفعل، فإن للجاه سكرة، الجاه له سكرة أيا كان، حتى الجاه اليسير، المدرس على طلابه له سكرة، المدير في إدارته له سكرة، المدرس أمام طلابه له سكرة، ولهذا الشيطان يأتي للإنسان من هذه السكرات، ويأتيه من شدة الغضب ويأتيه من شدة الفرح، وأيضا عنده بعوث يأتمر بأمر الأمير، وعنده إعجاب بفعله، لم ينخلع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، أعلم منك بهذا الحديث. وهل يليق هذا؟ لا يليق أن يكون هذا الأمير أعلم من الصحابي بالحديث. قال: إن مكة لا تعيذ، وفي بعض الروايات لا يعيذ عاصيا. يجوز هذا في البلدان الوجهان، يقول هذا مكة وهذه مكة، ويجوز أن يقال إن مكة لا يعيذ أي من هرب إلى مكة، إن الحرم مكة يعني إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا فيه اجتهاد عمرو بن سعيد الأشدق أنه قال إن مكة لا تعيد من كان عاصيا، وعبد الله بن الزبير عاصي وفار بدم وفار بخربة أي بجناية، المراد بالخربة هنا الجناية، ما قاله صحيح، لكن تطبيقه على عبد الله بن الزبير حق ولا باطل؟ باطل وليس بصحيح. نعم الحرم لا يعيد إنسان عليه جناية بأن قتل، هل يقتل في الحرم؟ جمهور العلماء على أنه يقتل في الحرم، ورواية عند الحنابلة وغيرهم أنه إذا كان عليه حد يخرج عليه قصاص، وحد يخرج خارج الحرم فيقام عليه القصاص هناك تعظيما للحرم، هذا اللي عليه إيش؟ خربة أي جناية. والصحيح أنه يقتل في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عبد الله بن خطل: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بماذا؟ بأستار الكعبة، لأنه كان يؤذي الله ورسوله. من فر بدم عليه قصاص، هل يعيده الحرم؟ لا يعيده الحرم. كذلك من كان عاصي، والمراد بالعاصي هنا الخارج على الجماعة، عاصي ولي الأمر، لا يعيده الحرم. الحرم يعيد الآمن، الآمن يعيده الحرم، حرم الله. أما الباغي والمعتدي فإنه لا يعيده. فهذا القول حق، لكن تنزيله في عبد الله بن الزبير هذا من هوى هذا الأمير ولا يجوز له. نعم. من هو محمد الذي ترضيت عليه مرتين؟ ما ها؟ صحابي ولا تابعي؟ هذا محمد بن سيرين. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني عن محمد بن وهو ابن سيرين عن ابن أبي بكرة. وابن أبي بكرة هذا هو محمد ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. قال: ذكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم، قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه. قال: وأعرابكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذه اللفظة قالها النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ قالها ثلاث مرات. قالها في يوم عرفة لما خطب الناس في الموسم، ثم قالها لما خطب الناس في يوم العيد، ثم قالها لما خطب الناس في اليوم الحادي عشر في منى. يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في خطبته يوم العيد قال: أي يوم هذا؟ قال الصحابة: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. قال: أي بلدة هذه؟ قال الصحابة: ظننا أنه سيسميها بغير اسمه. قال: أليس البلدة يعني مكة؟ قلنا: نعم. قال: أي شهر هذا؟ ثم في يوم الحادي عشر قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، لأنهم غدا ينفرون، أكثر الحديد ينفرون يوم الثاني عشر. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. في هذا الحديث علاقته بهذا الباب قال محمد: ألا هل بلغت؟ كان ذلك قال: ألا هل بلغت مرتين. فيه تكرار العلم حتى يبلغ من شهد هذا الحديث، يبلغه من وراءه، يبلغه من وراءه. وقال الحديث: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، لأن الموسم حضره الجم الغفير، أقل ما قيل فيهم أنهم 94,000 ورجعوا إلى أهليهم محملين بهذه الأمانة يبلغوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي شريح يا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في ثاني أيام الفتح سمع الخطبة وما فيها من المواعظ العظيمة سمعها أبو شامة الرجل اليماني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي هذه الخطبة يا رسول الله حتى أرجع بها إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شامة. وعام الفتح في أي سنة؟ في رمضان في السنة الثامنة. أخذ العلماء من ذلك أن نهيه في أول الأمر عن الكتابة قد نسخ لئلا يختلط القرآن بالحديث، فلما أمن عدم الاختلاط قال عليه الصلاة والسلام: اكتب لأبي شاف فيه أصل في كتابة العلم وكتابة حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا الباب مناسبته في كتاب العلم مناسبة ظاهرة. من أي حيثية؟ أن أعظم العلم ما جاء من جهته عليه الصلاة والسلام، من الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه، هذا هو أعظم العلم. ولهذا قال البخاري: باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي افترى عليه. والكذب على النبي له مقامات، أعظمها يا أخواني أن يعرف أن هذا القول كذب فيفتريه ويصنعه ويختلقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء أو نقلا، إما أن يقول قال الرسول وهو يكذب ما قال الرسول ذلك، أو أنه يعرف أن هذا الكلام كذب مصنوع مكذوب على الرسول ويردده وينقله، هذا أعظمها. وصاحبه متوعد بالخلود في النار، متوعد بالخلود في النار. المقام الثاني أن ينقل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ضعيف، يعلم أنه شديد الضعف، فهذا لا يحل له أن ينقله إلا مبينا شدة ضعفه، أنه حديث ضعيف جدا. المقام الثالث أن ينقل حديثا ضعيفا وهو يعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التنبيه أن يقال أنه ضعيف، أو يصدره بصيغة التضعيف، يروى يذكر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الرابع أن ينقل حديثا وهو لا يدري، فهنا يكفيه أن يعزوه إلى أحد الكتب أو أحد العلماء، أنه سمعه من العلماء أو قرأه في أحد الكتب. قال: باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي في باب العلم. ثم قال: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن خراش رحمه الله وهو من سلف التابعين يقول: سمعت عليا بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا علي. هذا نهي أن يكذب عليه بجميع أنواع الكذب في المقامات التي مرت علينا، فإن من كذب علي فليلج النار. هذا وعيد بأن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار. هذا اللفظ يا أخواني، هذه الرواية تواترت عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلماء لهم فيها تخريجان: الأول من استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه أنه إيش؟ ما حكم من يستحل الكذب على الرسول؟ ها؟ من يستحل الكذب كافر ولا كبيرة؟ ها؟ من يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا خلوده في النار وتبوأ مقعده في النار على جهة الخلود. المقام الثاني من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم غير استحلال، إما وهم أو لحاجة من حوائج الدنيا، منصب أو مال، فهذا صاحب كبيرة بقدر كبيرة فيه ذلك، بقدر هذه الكبيرة، ولا يبلغ إلى حد الكفر حتى يستحل هذا الفعل. نعم. ولأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كذب على من؟ على الله، ولهذا استحق هذا الوعيد العظيم: فليتبوأ مقعده من النار، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم. قال أن الذين كفروا ولكنهم لم يكن عجيب صنيع البخاري رحمه الله، هذا اللفظ تواتر عن 33 صحابيا، عن 33 صحابيا، ومع هذا أخره رحمه الله لنكتة عنده. ساق هذا من ربط طريق أبي الوليد الطيالسي أي شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير. يبدو أن الإسناد هنا أنزل من الأول أو أخره اهتماما بغيره وتقديما له. يقول عبد الله لأبيه إني رضي الله عنهما إني لأسمعك تحدث عن رسول الله كي يحدث فلان وفلان، أي تكثر بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزبير وأبوه أما إني لم أفارق، يعني ما كذبت على الرسول ولا نسبت إليه شيئا لم أسمعه منه، ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، في لفظ من كذب علي متعمدا، في لفظ عند أحمد بن سند صحيح من كذب علي بنى الله له بيتا في النار لطول مكثه بها. ولهذا يا أخواني تأملوا معي ما هي الذنوب التي رتب عليها طول المكث في النار، منها الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وبنى الله له بيتا في النار لطول مكثه بها، منها قتل المؤمن عدوانا وظلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويل. فهذه الذنوب العظيمة رتب الله عليها هذا الوعيد العظيم. وسبب ذلك أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مدعاة أن ينسب إلى دينه وإلى الشرع الذي بعثه الله به ما ليس منه. ولا يخفاكم أثر الآن الأحاديث الضعيفة وشدة الضعف، بل والموضوعة على المسلمين، إن من المسلمين من يتعبد لله بأحاديث لا أصل لها. كثير من الحجاج لا يغادر حتى يزور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإذا نوقشوا وسئلوا قال لأن الرسول يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث لا أصل له، مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما فشت هذه الأحاديث الضعيفة خربت على الناس عقائدهم وأثرت عليهم دينهم وصار فيهم الشرك والغلو. لماذا؟ لأنه نشأ فيهم هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي صرفتهم عن أصل العلم ونوره وجلائه وصفائه، وهو الحديث الصحيح إليه عليه الصلاة والسلام رواية وفهما وفقها. إيه نعم. أبو معمر هو البصري عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام المكنى بأبي حمزة قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني ما خبرتكم كل ما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو خوف أن أتعمد أن أكذب عليه. فيه حرص الصحابة ودقتهم أن يؤثر عنهم أنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولو في مجرد التهمة، وفيه أيضا تحريهم فلم يكونوا يحدثوا إلا ما علموا أنهم سمعوه وعقلوه منه عليه الصلاة والسلام. في حديث أيضا دفع التهمة عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الروافض وبعض الخوارج اتهموا الصحابة بأنهم كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه، وهذا ناشئ من مذهبهم الرديء والخبيث في الصحابة أنهم ارتدوا وأنهم فسقة وكفرة. فهذا حديث أنس يرده، وهو أن مانعه من أن يحدث بكل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مخافته من هذا الوعيد. وهذا أيضا لكم طلبة العلم، فلا تنسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه إلا ما تحققتم إياه، وهذا يورثنا العناية بصحة الأحاديث وروايتها وإذاعتها والتحذير من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة جدا. يبقى الحديث الضعيف. الضعيف الصحيح أنه يجب أن ينبه على أنه حديث ضعيف ما لم يتبين لطالب العلم إما بالبحث عن الطرق وجمعها وتخريجها أن له من الروايات ومن المتابعات ومن الشواهد ما يرقيه من درجة الضعف إلى درجة الاحتجاج. ثم أيضا الضعف لا نستطيع أن ننفي أن الرسول ما قاله 100%، لا، لكن يغلب علينا أن الرسول ما قاله لوجود متهم فيه إما في روايته أو نكارة في لفظه، لوجود هذا القدح في إسناده أو في لفظه تحرجنا من أن ننسبه إلى مقام النبوة. ولهذا اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على أقوال كثيرة، منهم من يحرمها مطلقا وهو قول كثير من أهل الحديث، ومنهم من يبيحها وهو أكثر الفقهاء. والصحيح أن الحديث الضعيف يعمل به بشروط ثلاثة، هذا هو أعدل الأقوال وأوسطها، وهو ما كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف. شديد الضعف إما أن يكون فيه راو متروك أو متهم بالوضع أو متبين غلطه. الشرط هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، لماذا كرره البخاري هنا؟ كرره لأنه رواه عاليا وهو من أعلى الأحاديث في صحيح البخاري. ثلاثي يقول حدثنا مكي بن إبراهيم، في بعض النسخ حدثنا المكي، هذا من كبار شيوخ البخاري، قالوا إنه سمع من 17 من التابعين. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد من التابعين وكان مولى سلمة بن الأكوع. كم بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ بينهم ثلاثة، مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع، هذا هو الثلاثي ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة. وهذا أول ثلاثي يمر علينا في صحيح البخاري، أول ثلاثي يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ولأجل هذا ساقه البخاري هنا، وإلا لفظه هو اللفظ الأول الذي جاء في حديث الزبير وحديث أنس رضي الله عن الجميع. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاذ عن أبي حنيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنفروا بإثمي ولم يسألوا بكنيتي، ومن رآني بالمنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كتب علي متعبدا فليتبرأ مقعده من ساق البخاري هذا الحديث أيضا لاشتماله على هذه اللفظة وفيه فائدة زيادة علم. قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح وهو ذكوان السمان كان يشتغل بالسمن بيع السمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي أي بمحمد ولا تكنوا بكنيتي. وكان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك والله أعلم أن رجلا نادى قال يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ليس إليك أريد وإنما أريد فلانا. فقال لئلا يلتبس كنيته بكنية غيره لا تكنوا بكنيتي. أما بعد موته فإنه يجوز أن يتكن الإنسان بكنيتي عليه الصلاة والسلام. قال ومن رآني في المنام فقد رآني. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف وصفه ويعرف هيئته من رأى النبي في المنام فقد رأى النبي في المنام. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لكن هذا يحتاج إلى شرط أن يعرف الرائي وصفه عليه الصلاة والسلام الخلقي في طوله وفي عرضه وفي لونه وفي شيبه وفي سواد لحيته. فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن قد يأتي الشيطان بعض الناس في المنام فيقول أنا رسول الله. فإذا سألناهم ما صفة الرسول الذي رأيته قال رأيت رجل وجهه نور ولحيته بيضاء. هل هذا الرسول؟ الرسول ليس في لحيته إلا 14 شعرة بيضاء. فنعلم أن هذا المرء ليس الرسول. هذه مسألة. مسألة الثانية ليس في رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام كرامة بمعنى أنه لا يترتب عليها فضيلة لأن رؤيته في اليقظة هي الصحبة. أما في المنام فهي من جملة المنامات التي قد تكون رؤيا صالحة وقد تكون فتنة للإنسان. وكثير من المتصوفة والعوام يعتقد أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أنها مزية لكرامته وديانته وصلاحه. وربما انطلع عليه أنه رأى النبي في المنام فقال اعمل كذا ولا تعمل كذا فيأخذ من هذا المنام تشريع واعتقاد وعمل. وهذا كله خلاف السنة وهو ميدان البدعة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي من الرؤى الصالحة التي رآها المؤمن وهي من الله جل وعلا. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد مر التفصيل أن الكذب على الرسول المتعمد على نوعين إما باستحلال أو بعدم استحلال. فإن كان مستحلا فخلوده في النار هو تبوؤه وإن كان بغير استحلال فهو على سبيل الوعيد. نعم حط المسواك في مخباتك ماذا وقت سوك. نعم هذا وقت حمل القلم. ها باب كتابة العلم. من أسباب تحصيل العلم وبقائه وانتشاره كتابته. يكتبه الإنسان لنفسه ولغيره. ولهذا الكتابة من أعظم وسائل حفظ العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو سفيان الثوري. إذا جاء وكيع عن سفيان فهو سفيان الثوري لأن وكيع بن الجراح مشهور بالرواية عنه. عن مطرف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن أبي جحيفة. وأبو جحيفة هو وهب السوائي. قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب أي خاص بكم آل البيت أخذتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رضي الله عنه: لا، إلا كتاب الله، هو الذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل مسلم. الله يهب الفهم لمن شاء من عباده، ولهذا العباد والناس يتفاوتون في أفهامهم. أو ما في هذه الصحيفة؟ فاستخرج صحيفة من جراب سيفه، صحيفة وحده. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل ما هو؟ الديات. لماذا سميت الدية بالعقل؟ لأن الدية عند العرب بماذا؟ بالإبل ولا بالبقر أو بالدجاج؟ لماذا الدية عند العرب تقدر بالإبل؟ وكانت الإبل 100 من الإبل دية، كما جاء أن عبد المطلب فك عبد الله من نذره بالقتل في أن يفدي به البيت 100 من الإبل، فصارت عند العرب سنة. كان إذا قتلوا أحدا إما عمدا أو شبه عمد أو خطأ وقبلوا فيه الدية، يسوقون له 100 من الإبل، فيأتون بها مساقة إلى بيت المقتول أو فنائه فتعقل، فسميت بالعقل وهي اسم على الدية. فكاك الأسير أي الشروط والأحوال التي يفك بها الأسير. ولا يقتل مسلم بكافر أي لا يقاتل ولا يقتص من مسلم بكافر. لماذا؟ لعدم الكفاءة بينهما دينا. لو قتل المسلم الكافر ما أقيم على المسلم القصاص، لكن قد يقتل المسلم من باب إيش؟ التعزير. يقتل من باب التعزير لأنه سعى في الأرض خرابا وفسادا، لا من باب أن المقتول مكافئا لمن؟ للقاتل. نعم. لا، الفضل بن دكين، صححوها. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. قال حدثنا فأخطر إلى أن يفأخر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلا له فخطر، فقال: إن الله حبس عن مكة القلب أو الكيل. قال أبو عبد الله كذا. قال أبو معين: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ألا وإنما لم تكن لأحد قولي ولا تكن لأحد زعمي. ألا وإنما أحلت في زعمة من النار. ألا وإنما نزعت بآل أرام لا يكون تهبها ولا يحفظ جلوها ولا تلتقط ساقطتها إلا لزوجه، فمن قتل فهو من غير النظر، إما أن يعقل وإما أن يقاتل أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن الأبرار: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لي أبي فلان. فقال: إلا المسجد يا رسول الله، فإنما جعله في بيوتنا فهو ظلمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال: فإنا نجعله في بيوتنا. قال إلا السر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف، ما هي عندك؟ قيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. أي نعم. هذا الحديث كان في عام الفتح، وخزاعة قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية يقال له أحمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فركب راحلته، لأن ليثا هم من بني بكر وكانوا حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، خزاعة حلف لقريش. ومن مقتضيات الحديبية أن لا يعتدي أحلاف قريش على أحلاف النبي، ولا أحلاف النبي على أحلاف قريش، فنقضوا العهد بذلك. فركب النبي عليه السلام إلى مكة فاتحا، فخطب الناس لما دخلها، ثم قال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، أي عام الفيل لما جاء أبرهة الحبشي، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي في هذا العام عام الفتح، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، لأن الفطرة كانت بعد يوم العيد، بعد يوم الفتح في اليوم الثاني. ثم قال: لا يقتلى شوكها، لا يحش شوك مكة، ولا يعرض شجرها سواء الكبار أو الصغار، واستثنى العلماء من ذلك ما زرعه الإنسان بنفسه فإن له فيه أن يحصده أو يقطعه، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، هذه اللقطة في مكة. فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، له أن يختار بين الأمرين، إما العقل أي الدية، إما أن يعقل أن يدفع له الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. والقود هنا هو القصاص، لأنه جاء في بعض الألفاظ: إما أن يعقل وإما أن يقتل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن هو أبو شامة، فقال: اكتب لي يا رسول الله. قال: اكتبوا لأبي فلان، لأبي شامة. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله. قاله العباس: الإذخر نبت حشيش، لأنه قال: ولا يحش حشيشها ولا يعرض شجرها. قال: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. قاله العباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نعم، ففيه كتابة العلم. أي نعم. يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني وهب بن نبه عن أخيه. من أخيه؟ من أخوه؟ همام بن المنبه. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا عنه مني. لماذا؟ لأن أبا هريرة صحب النبي عليه السلام في ليله ونهاره، كان الصحابة في النهار في الأسواق وفي أعمالهم، إلا أبو هريرة ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. وشكى أبو هريرة للرسول أنه ينسى، فضرب النبي على صدره فأصبح يعقل كل ما يسمعه من رسول الله. قال: إلا واحد من الصحابة هو الذي يباريني في الحفظ، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ما السبب؟ قال: فإنه يكتب ولا أكتب. وفي هذا فضل الكتابة بأنها من أسباب حفظ وبقاء العلم. نعم. إن الرزية عندك مهموزة؟ ها؟ أنت مهموزة عندكم ولا مسهلة؟ فيها هذا وهذا. المشهور عندنا الرزية، وتأتي مهموزة الرزيئة. نعم. إن الرزية كل قضية ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. هذا الحديث كان بعد موته عليه الصلاة والسلام يقوله ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء ذكر ماذا؟ المقتضي، عندما يحدث بهذا الحديث أن الرزية، وأصل الرزية رزيئة، فحذفت الهمزة تسهيلا وعوض عنها بالشدة. إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قال حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي، أخبرنا يونس بن زيد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا يكفينا، لأن الرسول في حال وجع وحال حمى وسكرات الموت، فاختلفوا وكثر اللغط ارتفعت أصواتهم، فلما أفق قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا من أسباب عدم الكتابة لهذا الكتاب، من أسباب اختلاف الناس بعد ذلك، ولو كتب لهم الكتاب لما اختلفوا، ولكنه جاء في الحديث الآخر يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، فأفاد أن الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته للناس هو أن يتولى الأمر بعده من الصديق، لكن لما لم يكتب ذلك حصل التنازع وافترقت الفرق. الروافض قالت أن علي أولى بالخلافة، يسمونها الولاية، أولى بها، ونازعوا الصحابة ولاية الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. فإذا حرم الناس هذا الكتاب التي فيها علم بسبب هذا اللغط. فتصوروا لو أن القرآن لم يكتب والحديث لم يكتب، هل يبقى للناس دين؟ الناس لا يحفظون، وينحفر بعضهم ينسى أكثرهم. وكان من أسباب اختلاط كتب من قبلنا أنهم كانوا يحفظونها، فلما ذهب الحفاظ العلماء ورثها عنهم وناس أهل دنيا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا شيئا فشيئا إلى أن ضاع دين الله. فصح أن بكتابة العلم بقاؤه واستمراره. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع، ونقف على باب العلم والعظة بالليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.